صبرك عليا يا قلبي علي القمر مش جنبي وسنين بتفوت علينا ايام عشق وصغار عشقين صبر الليالي غاويين عشق القمر وسنين حبينا بالي وما جاش منه خبر عشقين والحب ساكن في قلوب متشوق سايبين كل الأماكن بتنادي للقاء عشقين والحب ساكن في قلوب متشوق صبرك عليا علي القمر مش جنبي وسنين بتفوت علينا ايام عشق وصغار عشقين صبر الليالي غاويين عشق القمر وسنين حبينا غالي ما جاش منه خبر عشقين صبر الليالي صبرك عليا يا قلبي علي القمر مش جنبي صبرك علي